الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد إخواني، ما زال الموضوع حول القواعد التي من خلالها تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تتوصل إلى محاور السورة. أنت الآن ربما توصلت إلى مقصد السورة من خلال القواعد التي تم أخذها في السابق ودراستها في السابق. بقي الآن العناوين الرئيسية لهذه السورة التي تحقق هذا المقصد. أخذنا أخواني في الدرس السابق القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ تكرار الجمل. فإذا رأينا جملة تكررت بين الجملتين المتكررتين يحتويان محورا من المحاور، وبينهما محور من المحاور. الآن القاعدة الثانية القصة. كل قصة في السورة تمثل محورا من المحاور. نأخذ مثال لذلك، سورة صاد. طبعا القصص في القرآن ليست للتسلية وتكرار نفس الشيء، ولكن القصة في القرآن تمثل أمر معين الله عز وجل يريد منا أن نتوصل إليه وأن نعتبر من هذه القصة. ولذا نرى أخواني القصة ربما تتكرر في القرآن ولكن صياغتها تتغير، وأحيانا بعض الأحداث تختصر في موضع ويسهب في موضع آخر. لما؟ أحيانا تذكر أو يذكر جزء من هذه القصة، أحيانا يذكر الجزء الأول من هذه القصة، أحيانا يذكر الجزء الأخير من هذه القصة، أحيانا يذكر الجزء الوسط من هذه القصة. وذلك لأن هذه القصة المذكورة في السورة تمثل محورا من المحاور، فالله عز وجل يذكر بما يتناسب مع هذا المحور حتى تفهم القصة وتتوصل إلى هذا المحور المذكور في القصة، المذكور في السورة والمذكور في القصة. نأخذ مثال لذلك سورة صاد. سورة صاد إخواني مقصدها الصبر. مقصد سورة صاد الصبر. والله عز وجل ذكر في هذه السورة عدة قصص، من ذلك أولا قصة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثم ذكر الله عز وجل قصة نبيه داود عليه السلام، وأنه سخر له الجبال وسخر له الطير. ثم ذكر الله عز وجل قصة داود عليه السلام مع الخصمين، ثم قصة سليمان عليه السلام، ثم قصة أيوب. ثم الله عز وجل ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل. ثم ذكر الله عز وجل قصة أصحاب النار وماذا يحصل بينهم. ثم ذكر الله عز وجل بعدها قصة إبليس مع الله تبارك وتعالى في موضوع آدم والسجود لآدم. هذه مجموعة من القصص، وكل قصة تمثل محور من المحاور. مقصد السورة الصبر. الله عز وجل في البداية ذكر قصة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر هؤلاء الكفار يتواصون بالصبر على الباطل، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تواصوا بالصبر على باطلهم، فأنت أولى يا رسول الله أن تصبر على الحق الذي أنت عليه. اصبر على استهزائهم، أخذوا يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه ساحر كذاب، فاصبر يا رسول الله. هذا القسم الأول. الآن كفار تواصوا بالصبر على باطلهم، فأنت اصبر على استهزائهم وعلى اتهامهم لك، لكن أنت تصبر على الحق والله عز وجل معك. ثم ذكر الله عز وجل قصة داود عليه السلام، فذكر قصة الجبال وذكر قصة الطير. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. انظر إلى داود عليه السلام كيف سخر الله عز وجل له الجبال وسخر له الطير. ما المناسبة؟ الجبال أخواني أقسى المخلوقات وأصعب المخلوقات، ومع ذلك ألانها الله عز وجل لداود. والطيور مخلوقات خفيفة لا تستطيع أنت أن تسخرها لك، أنت ابنك ما تستطيع أن تسخره لك، ابنك ربما عمره سنة اجلس إن شاء الله يجلس مدة 5 دقائق في مكانه، ما يجلس ثانيتين ثلاث يتحرك، فما تستطيع أن تسخره لك. الله عز وجل هذه الطيور هي أخف من بني آدم من الأطفال، ومع ذلك سخرها الله عز وجل لداود. فالله عز وجل قادر أن يسخر لك أصلب المخلوقات وأخف المخلوقات كما سخرها لداود. أما يستطيع أن يسخر لك الكفار الذين هم ما بين هذين؟ قادر، لكن اصبر. ثم ذكر الله عز وجل قصة داود مع الخصمين. تعلمون ربما قصة داود مع الخصمين، أن نبي الله داود عليه السلام كان يجعل نهاره للقضاء بين الناس، الفصل بين الناس، وأما الليل يجعله لله، يتعبد ويقيم الليل يجعله لله عز وجل. وكان نبي الله داود عليه السلام يسير على قاعدة في القضاء وفي الحكم، في القضاء وفي الحكم يسير على قاعدة ويراها بأنها صحيحة. هذه القاعدة إذا أتى الخصم بالدليل مع وجود الخصم الآخر يحكم حينئذ لصاحب الدليل، يحكم صاحب الدليل إذا أتى هذا بالدليل والآخر أتى ولكنه ساكت ما علق لا بالنفي ولا بالإيجاب. فالله عز وجل فهنا في هذه القصة حصلت أنه في الليل، وكان نبي الله داود قد جعل حارسا وحاجبا له يمنع الناس من الدخول عليه، وفي الليل بينما هو يصلي فجأة فإذا اثنان قد دخل عليه. قال كيف دخل عليه؟ كيف دخل عليه؟ الحاجب موجود، الحارس موجود. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي دخلوا عليه في غرفة تعبده ففزع منهم. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قال أحدهما إن هذا أخي، بيني وبينه أخوة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. قال جعلها في كفالتي، لما تؤذي نفسك يومين تأخذ النعجة وتذهب بها إلى المرعى؟ لما؟ أنا عندي نعاج كثيرة وعندي راعي ورعاها لك، أنا أنت تجلس في بيتك اجعل نعجتك بين نعاجي وأنا عندي 99 نعجة فأرعاها معي، أنت تجلس في كمال الراحة. إن هذا أخي، قال صاحبي لي أخي قال لي هذا الكلام، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها. فعندما جعلتها في كفالته بعد أيام قلت أعطيني نعجتي. قال هل لك من نعجة؟ قلت نعم. قال ما لك شيء، أعطيني الدليل. ما عنده دليل. قال ما عندي دليل. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الحجة، ما عندي حجة ما عندي دليل، وعزني في الخطاب. على طول داود عليه السلام الآن الخصم موجود وساكت، المتهم موجود وساكت ما علق، ما قال كذب، سكت. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، كم من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إنسان المنصف والأمين نادر. هنا كل منهم أخذ يتبسم إلى الآخر، المتهم يبتسم للمظلوم، المظلوم يبتسم للمتهم، فعرف داود أنهما ليس خصمين وإنما هم ملائكة أرسلهم الله عز وجل. وظن داود أنما فتناه، أي اختبرناه، فعرف أنه قد أخطأ وأن هذه القاعدة التي كان يسير عليها خطأ، لابد أن يستمع إلى الطرف الآخر، ربما هذا قد فقعت عيناه ربما هذا الإنسان سرق منه، هذا اللي يقول بأن عندي نعجة، ربما سرق منه 100 نعجة، فهو استطاع أن يدرك نعجة واحدة من هذه النعاج، بينما 99 باعها وذهبت، فهو أدرك نعجة واحدة منه. فحينئذ داود عليه السلام مباشرة رجع عن خطأه، فصبر نفسه على الرجوع عن الخطأ. ربما حان الشيخ والمفتي يفتي فتوى ثم يظهر له بأن هذه الفتوى خطأ، فهذا يصير. أخوان تحتاج إلى تصبير للنفس، تحتاج أن تصبر نفسك على أن تتراجع. يا جماعة أنا أخطأت، أنا أفتيت فتوى في هذه المسألة وأنا أخطأت، أخواني أخواني هذه صعبة، تحتاج إلى الصبر. فالله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أن أخطأت فتراجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوب، تعليم وتدريب من الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، تراجع على طول، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وكما قال الله عز وجل، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والله على طول النبي صلى الله عليه وسلم تراجع، ما أصر. هذا النوع كذلك الآن، تصبير النفس على ماذا؟ على الاستهزاء وعلى الاتهام بالكذب والسحر مثل ما حصل في القسم الأول، ثم بعد ذلك تصبير النفس على التراجع عن الخطأ كما في قصة داود مع الخصمين. ثم ذكر الله عز وجل قصة سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان عليه السلام كان متعلقا بالخيول والخيول العربية، بالجياد العربية، كان متعلقا بها. في يوم من الأيام كان عندهم، هم بنو إسرائيل، كان عندهم صلاة الفجر وصلاة العصر، وعندما كان في الضحى ينظر إلى هذه الجياد وهي تمرح وهي وتتسابق فيما بينها إلى أن غربت الشمس وما صلى العصر، حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال كيف هذه تصدني عن الصلاة؟ ردوها علي، حتى توارت بالحجاب ردوها علي. وكانت أفضل جياد على مستوى العالم، أفضل جياد، ونبي الله سليمان هو ملك من أكبر الملوك العالم. قال ردوها علي، أفضل جياد تتوني بها. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ ينحرها، نحرها فضرب سيقانها وضرب أعناقها وقربها لله عز وجل، فربما أكل منها وجعل الفقراء يأكلون منها إلى آخره. أفضل جياد تقرب بها إلى الله لأنها ألهت. هذا النوع الثالث من الصبر أخواني، أن تصبر نفسك على أن تتخلى عن أفضل الأموال التي تحبها من أجل من؟ من أجل الله. فهنا نبي الله سليمان هذا نوع ثالث من الصبر، هو صبر صعب، صبر نفسك على أن تتخلى عن أفضل ما تحب من أجل الله، صعب هذا. ثم الآن قصة نبي الله من؟ أيوب عليه السلام. الآن أنت صبرت نفسك على الاستهزاء والاتهامات والكذب واتهام بالكذب والسحر، صبرت نفسك على التراجع عن الخطأ، صبرت نفسك على البذل، على بذل أفضل ما تحب تقربا إلى الله. هذا الصبر يحتاج إلى أحيانا، قد يطول هذا الصبر، الصبر هذا قد يطول سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، قد يطول. فالله عز وجل ذكر قصة من؟ أيوب. كم مكث نبي الله أيوب؟ في حديث ابن حبان 18 سنة، أصيب مرض 18 سنة. فالإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة مكية، كانت تشير للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انظر إلى نبي الله داود صبر 18 سنة، هل تستطيع أن تصبر أكثر منه وبثله؟ فذكر الله عز وجل قصة نبيه أيوب عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم صبر كم سنة؟ العهد المكي كم؟ والعهد المدني إلى أن فتح مكة؟ إلى أن فتح مكة 8 سنوات، 8 زائد 13 سنة، 21 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر 21 سنة، أكثر نبي الله أيوب عليه السلام، إلى أن فتح الله عز وجل عليه. إذن هذا نوع رابع من الصبر، أن تصبر نفسك على طول مدة هذه الأمور، كل ما سبق تصبعه مدة 11 سنة، 21 سنة صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما هو مصير من صبر وما هو مصير من لم يصبر. مصير من صبر الجنة، ذكر الله عز وجل قصته أو أصحاب الجنة. ومصير من لم يصبر النتيجة أنه تجاوب مع الكفر، تجاوب مع الاستهزاء، فاستجاب وترك ما هو عليه من الحق واتجه إلى الباطل. هذه النتيجة. خصومات فيما بينهم بعد ذلك. ثم ذكر الله عز وجل كذلك الصبر في قصة إبليس مع الله تبارك وتعالى، في قصة إبليس مع الله عز وجل. وهذه فيها فائدتان من حيث الصبر. أن إبليس جعله الله عز وجل في صفوف الملائكة، جعله الله في صفوف الملائكة، هو من الجن ولكن الله عز وجل رفعه وجعله في صفوف الملائكة. ما شكر هذه النعمة فأصابه الكبرياء، وإذا الله عز وجل قال استكبرت أم كنت من العالين، في هذه السورة قال استكبرت أم كنت من العالين. فلذلك ما صبر على أن يتواضع لله عز وجل وأن يخضع لله تبارك وتعالى، ما صبر نفسه على هذا. ولذلك اصبر، إذا فتح الله عز وجل لك الدنيا وفتحت لك الفتوحات صبر نفسك على التواضع وأن تخضع لله، لا ترفع رأسك وترفع عقيرتك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة كيف دخل مكة فاتحا متواضعا منكس رأسه لله عز وجل خاضعا لله. فصبر نفسك إذا ما أتاك الله عز وجل وفتح عليك، صبر نفسك على التواضع وعلى الخضوع لله عز وجل. وكان فيها فائدة أخرى، يا رسول الله انظر كيف تعامل الله مع إبليس، هل قصم الله عز وجل إبليس في نفس اللحظة عندما عصاه؟ صبر عليه الله عز وجل، قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، انظر إلى يوم الوقت المعلوم. فلذلك لا تعاقب، صبر نفسك على عقوبة من خالفك يا رسول الله. كل هذه أنواع من الصبر ذكرها الله عز وجل، حينئذ الله عز وجل سبحانه يكرمك. فإذا كل قصة تمثل ماذا؟ محور من المحاور. كل قصة تمثل محور من المحاور. لو أخذنا مثلا صورة مريم، صورة مريم فيها قصة من؟ أول قصة زكريا عليه السلام، ثم قصة مريم، ثم قصة إبراهيم، ثم قصة إبراهيم عليه السلام، ثم قصة موسى، ثم إسماعيل، ثم إدريس. ذكر الله عز وجل مجموعة من القصص، كل قصة أخواني تمثل محور من المحاور. ما هو مقصد سورة مريم؟ المبشرات التي تأتي إليك في خضم الفتن، في خضم الفتن تأتيك المبشرات. فذكر الله عز وجل قصة زكريا، وزكريا إشارة للذكر، وإذا قال زكريا أصلا ذكرية. وإذا نرى بعض إخواني بعض اللهجات تذكر الذال زاي، أليس كذلك؟ إخواني من أهل مصر وكذلك حال من أهل غزة يذكرون الذال زاي، وأحيانا يقلب والزاي يذكر هذا في العكس. عندما يقول الذكر ماذا يقول عن الذكر؟ الذكر، أليس كذلك إخواني؟ هذه لهجة من لهجات العرب، هذه لهجة من لهجات العربية، يقول الذكر، لكن ما يصح يقرأ بها القرآن. الذكر وزكريا أي كثير الذكر لله عز وجل، الذاكر لله. ماذا كانت النتيجة؟ الله عز وجل بشره ببشرى ما تخطر في ذهنه. هو سأل الله هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، قال ربي أنا زوجتي عاقر وقد كبرت في السن وزوجي عاقر، هب لي من لدنك وليا. أتته البشارة بالولي بالمولود، تعجب قال ربي كيف يكون مولود، أنت الذي سألت ومع ذلك تعجب. أتته البشرى، شيء خارج عن الذهن، أمر أمنية يشعر بها، أمنية من أمنيات لا تتحقق لكنها تحققت، فتأتيه البشرى بتحقق هذا الأماني. فهي تأتيك بشرى من الله، ثم تأتيك بشرى فأنت في خضم الفتن أحيانا تقول لا يحصل كذا، وفعلا تراه يحصل، هذه كلها بشرى من الله. ثم قد يأتيك اسم وأنت جالس، يأتيك اسم فيه كلها بشارات، اسم جميل تستبشر بهذا الاسم. فذكر الله عز وجل إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يحيى أي فيه الحياة، لم تتوقع له الحياة فتستبشر بالأسماء، كما حصل الإمام أحمد عندما أخذ الإمام أحمد المأمون في تلك الليلة قبل أن يصل إلى المأمون، نزل في الليل بينه وبين المأمون مرحلة كما يقال، يعني بقي كان يوم أو يومين حتى يصل المأمون. وفي الليل أول ليل مر عليه رجل فقال يا أبا عبد الله اصبر اصبر، فإنك إن لم تقتل تموت، بعد أنت ستموت في نفس اللحظة التي كتبها الله عز وجل عليك، فإن لم يقتلك ستموت أنت، يأتيك ملك الموت يقبض روحك، إن كان قد كتب عليك الموت، وإن لم يكتب عليك الموت ما يستطيع قتلك، ما يستطيع، فأنت لن تتأخر ولن تتقدم في الوفاة، فاصبر. فقال الإمام أحمد أخذ يعني دمعت عيناه، قال ما اسمك؟ قال ما شاء الله، ما هذا الجام، ما هذا الكلام الجميل؟ قال ما اسم؟ قال اسمي جابر بن عامر. قال عمر أمرنا وانجبر كسرنا، عمر أمرنا وانجبر كسرنا. وهذا ثم بعد ذلك في الصباح قبل الفجر وهو يسأل الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل، يبتهل قائم الليل، أتاه رجل أتى من جهة المأمون وصل إليه قال يا أبا عبد الله الآن، وهو طبعا في هذه اللحظة سمع، أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله لقد أتيت من المأمون، هذا منتصف الليل، قال يا أبا عبد الله قد أتيت من المأمون وقد سل سيفا وأقسم بالله وتقرب إلى الله بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المأمون عباسي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله عز وجل بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتلك بالسيف الذي سله. فجثى الإمام أحمد على ركبته قال اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون، اللهم لا تجمع بيني وبين المأمون. عند الفجر عند أذان الفجر أتى الصريخ فإذا المأمون قد مات. ما خطر في ذهن، ما يعني سؤالك ما خطر في ذهن، لكن الله عز وجل حققه. شاهد من هذا تأتيك الإشارات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر بالأسماء، فقال رأيت رؤيا دخلنا دار ابن طاب، دخلنا دار عقبة بن عامر فأكلنا من رطب ابن طاب، عقبة بن رافع، دخلنا بستان أو حائط عقبة بن رافع وأكلنا من رطب ابن طاب. قال يا رسول الله بما أولته بما أولته؟ قال رطب ابن طاب قد طاب أمرنا، وعقبة بن رافع الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة. فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم فيحيى تستبتلك البشارات. ثم في قصة مريم عندما ولدت ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ماذا حدث؟ فناداها من تحتها ألا تحزني، تأتيك البشارات ممن لم يخطر في ذهنك، المولود الآن رضيع الآن مولود ولد عيسى عليه السلام، اللحظات الأولى من ولادته يتكلم قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، الماء قد خرج تحت رجليك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يأتيك الخير في قمة الفتن، تأتيك بعض البشارات، اسم جميل يأتيك، يأتيك من يبشرك، ما من لا يخطر في ذهنك يبشرك، ربما يأتي أحدهم يقول تفضل في خضم الفتن، يأتيك يقول هذه هدية تفضل، يعطيك شيء جميل، أنت لا تنظر له كطعام، انظر له هذه إشارة إلهية من الله يرسل إليك إشارات حتى يخفف عن آلامك، يأتيك طعام جميل، يأتيك شراب جميل، اعلم بهذه بشرة من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم، إبراهيم كان يجادل لوجه الله ويحاج لوجه الله عز وجل، ماذا كانت في النهاية؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا وهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. جعل الله عز وجل رفع من ذكر إبراهيم اليهود والنصارى والعرب والمسلمون كلهم يحبون أن ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وإذا ذكر إبراهيم ذكره بالخير. جعل الله عز وجل له ذكرا جميلا، لكن ما سأله من الناس، سأل الله. قال رب اجعل لسان صدق في الآخرين، جعله لسان صدق عليا. في قصة موسى عليه السلام ماذا حصل له؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله عز وجل كلمه. أحيانا تأتي أنت وقلبك معتصر بسبب الفتنة وسبب الآلام من أجل الدعوة، تصلي خلف الإمام فإذا هو يقرأ عليك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. كانوا يخاطبك، تقول سبحان الله، هل يعلم الإمام ماذا؟ الكل لو تدبر ماذا يقرأ الإمام، الإمام كانوا يخاطبه. الله عز وجل يجعل الإمام يقرأ من القرآن ما يناسب كل إنسان على حالته. كيف؟ كل واحد لنا بحاله، ومع ذلك هذه القراءة تناسب الكل، تناسبك أنت، وتناسب صاحبك، وتناسب أخيك، وتناسب الكل. كأنه الله عز وجل يخاطبك، كلام الله يخاطبك أنت، يخاطبك على حالتك أنت التي أنت فيها. وإذا كان الله عز وجل قصة موسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، كلام الله عز وجل، فتسمع من كلام الله ما تشعر بالبشارة. ثم الله عز وجل يجعل لك من الناس من يقف معك. وهبنا له، قال الله عز وجل، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. آزره فيأتيك المؤازر، اصبر ستأتيك المؤازرة. هذه كلها بشرة من الله، المؤازرة. يأتيك أحدهم ربما يقول جزاك الله خير، بارك الله فيك، لا كلام جميل، لابد أن تتحملها وأنت لا تعرفه، فيكون قد آزرك هو بهذه الكلمات. ثم الله عز وجل ذكر قصة إسماعيل الذي صبر الله تبارك وتعالى، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الله عز وجل سبحانه يجعل له الرضا، ويكرمه الله عز وجل بالرضا، كما تم تفصيل هذه السورة في أو هذه القصة في سورة الصفات. ثم قصة إدريس، ورفعناه مكان، فيرفع الله عز وجل ذكرك، كما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، يا رسول الله، أحيانا الإنسان يعمل لله عز وجل ثم يجد الثناء، يعني هل هذا من الرياء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى، تأتي البشارات من الله، أنت ما قصدت وجه الناس، قصدت وجه الله، فيأتي أحدهم ويثني عليك على طاعتك، أنت لا تريد ثناءه، لكن هذه بشرى من الله. وإذا الله عز وجل قال وجعلنا له لسان صدق، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، الله عز وجل يرفعك ويرفع مكانتك. الشاهد من هذا أن كل قصة أخواني تمثل محور من المحاور. هذا مثال لصورة مريم وصورة صاد. لو أخذنا صورة الأنبياء، جمهرة من الأنبياء ذكروا في هذه الصورة، قصة إبراهيم، ثم قصة من؟ لوط، ثم قصة نوح، ثم قصة سليمان، ثم قصة داود، ثم سليمان، ثم أيوب، ثم إسماعيل، ثم زكريا، ثم مريم. لما حشدت كل هذه القصص؟ كل قصة تمثل محور من المحاور. ما هو مقصد سورة الأنبياء؟ إثبات البعث، هذا المقصد. لكن ما هي المحاور؟ ذكر الله عز وجل هذه المحاور بأن الآن، لماذا أنتم أيها العرب تستبعدون البعث؟ لما تقول ما في بعث؟ قال لا، سبعد ما يتحلل، ثان جسد ثم يتحلل يرجع مرة أخرى. قالوا ما المشكلة؟ لنأخذ الآن، من الذي سيحاسب يوم القيامة أخواني؟ ها؟ من سيحاسب؟ من هم العباد الذين سيحاسبون؟ الجن والإنس. الجن خلقوا من ماذا؟ ما هو أصل خلق الجن؟ النار. ما أصل خلق الإنس؟ الطين. مكون من ماذا؟ من ماء وتراب، أصبح طينا ثم أصبح صلصالا، ليس كذلك؟ تعرض للهواء فجف، بعدما جف نفخت فيه الروح، بالإضافة إلى أن فيه مادة وراثية، الأصول أصول مخلوقات ست إخواني: النار، الجن، والماء، والتراب، والهواء، والروح، والمادة الوراثية. الله عز وجل بين بين هذه الأصول تحت إمرتي أنا، أنا أتصرف فيها وأنا مالكها. فلما ذكر قصة إبراهيم، الصورة الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بهذه تبين بأن النار تحت إمرة من؟ تحت إمرة الله. هذا الأصل، أصل الجن الآن، هذا الأصل تحت إمرة الله، يستطيع يتصرف فيه كما يشاء. لو أتينا إلى الإنس خلقوا من ماذا؟ من ماء، أليس كذلك؟ ماء وتراب. فذكر الله عز وجل قصة من؟ قصة نوح. كيف أهلك الله عز وجل قوم نوح؟ بالماء، ماء السماء، ماء الأرض. فالماء تحت إمرة الله، أليس كذلك؟ ولكن الانتقال من النار إلى الماء يحتاج إلى وسيط. النار قصة إبراهيم عليه السلام، والماء قصة نوح عليه السلام. الآن تنتقل من شيء إلى ضده، ومع ذلك انظروا إخواني الجمال واللطيفة الإلهية. هل يوجد قوم عذبوا بالنار وبالماء؟ من عذبوا بالنار وبالماء؟ لا، قوم من الأقوام. ها؟ نوح بالماء، عذبوا بالماء. هل يجتمعان؟ هل يجتمعان يعني؟ أنا أسألك، هل الله عز وجل عذب قوما بالماء والنار؟ عذب قوم نوح بالماء، بالماء. لكن هل عذب قوما بالنار وبالماء؟ لا، ما في. قوم لوط إخواني كيف عذب؟ حجارة من سجيل شهب، شهب كلها نيران، حجارة من سجيل كلها نيران شهب. وعذبوا، أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذر، فعذبوا بالنار والماء. الله عز وجل بعد ما ذكر قصة إبراهيم ذكر قصة نوح، نار وماء. لكن لابد أن الله عز وجل أراد لطيفة ينتقل من النار إلى الماء بوسيط. ما هو الوسيط؟ قصة لوط. فذكر قصة لوط قبل قصة نوح عليه السلام حتى يكون نوع من الوسط، نار، نار وماء، ثم ماء. بالإخوان الوساطة، كأنه وساطة. الآن الآن عرفنا النار تحت إمرة الله والماء تحت إمرة الله، بقي التراب. ذكر الله عز وجل قصة داود عليه السلام، قال الله عز وجل وسخر مع داود الجبال يسبح، والطير، وكنا فاعلين، أليس كذلك؟ والجبال ماذا مكونة؟ من تراب. الجبال تردد مع نبي الله داود عليه السلام، يقرأ وتردد معه، سخرها الله عز وجل داود. إذن التراب تحت إمرة من؟ الآن بقي الهواء. الله عز وجل ذكر قصة سليمان، قال ولسليمان الريحة عاصفة. السورة الوحيدة التي قال فيها عاصفة هذه السورة، بين حن أن العواصف ليس فقط الهواء والرياح هكذا، بل الرياح العاصفة تحت إمرة الله. الآن إخواني استطاعت أمريكا أن تتجنب العواصف في جنوب أمريكا؟ سنويا تأتيها العواصف وتهلك وتدمر مدن بأكمل وربما ولايات بأكملها. ما تستطيع اليابان تستطيع أن تقف أمام العواصف؟ ما تستطيع. دول أولى في العالم ما تستطيع أن تقف أمامها. الله عز وجل سخر الهواء العاصفة لسليمان. إذن الهواء تحت إمرة من؟ تحت إمرة الله. انظروا هذه قصة سليمان، ولسليمان الريح عاصفة. الآن بقي ماذا؟ بعدنا أصلا نار قلنا، وماء، تراب، هواء، عاصفة. بقي ماذا؟ روح والمادة الوراثية. انظروا إخواني تفصيل الروح، كيف الله عز وجل فصل الروح، كيف الله عز وجل سيفصل لنا الروح بأن الروح تحت إمرة الله. الآن نحت خروج الروح، ثم الله عز وجل أراد أن يفصل لنا دخول الروح. الوفاة غالبا، غالب ما يموت الناس يسبق الوفاة ماذا؟ مرض، ليس كذلك؟ مدة طويلة. من الذي مرض مدة؟ أيوب، مرض 18 سنة. إذا الروح لابد أن تخرج، الله عز وجل ما أمر الروح أن تخرج فما خرجت. ثم شوفي الروح تحت إمرة الله، قال لا، هذا ممكن إنسان يمرض سنين ثم يشفيه الله عز وجل. قال ما هو أشد؟ قال أشد أن يصدر فيه حكم الإعدام، ليس كذلك؟ حكم إعدام خلاص هذا انتهى الموضوع. ما رأيك لو أتى الأمر الإلهي بالقتل؟ في تراجع؟ نبي الله إبراهيم رأى في الماء يقتل ابنه إسماعيل، لحظة القتل لحظة ذبحه الله عز وجل قال رفعته هذا الذبح، فذكر الله عز وجل إسماعيل بعد أيوب، وأيوب إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل قال أشد من المرض ثم بعلاك الروح ما تخرج، ما هو أشد؟ الإعدام، الأمر الإعدام. قال قصة إسماعيل عليه السلام آخر لحظة الله عز وجل رفع، قال ما هو يوجد ما هو أشد؟ قال ما هو الأشد؟ قال أن يلتقمه الأسد، لو التقمك الأسد في مجال تعيش في بطن الأسد؟ ها؟ ما في مجال. ذكر الله عز وجل قصة أيوب، قصة ذي النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات التقمه الحوت وهو مليم، التقمه الحوت أصبح في بطن الحوت، ما أمر الله عز وجل روحنا تخرج ما خرجت، إذا الروح تحت أمرة من؟ إذا انظروا أخوان في تفصيل خروج الروح، تفصيل خروج الروح، بداية المرض تحت أمرة الله، الإعدام تحت أمرة الله، في بطن الفك المفترس تحت أمرة الله، ما أمرنا تخرج ما خرجت. الآن في خروج الروح، في دخول الروح، في دخول الروح. قصة من؟ زكريا عليه السلام، خروج الروح، دخول الروح، قصة زكريا عليه السلام. زوجته عاقر عندما كانت شابة، عمرها 17 سنة 20 سنة عاقر، الآن كبرت في السن أصبح عمرها 80 سنة عاقر، منذ أن كانت شابة عاقر، بعدما أصبح عمرها 80 سنة ستحمل؟ ما في مجال. دخول الروح، بويضات ميتة، كانت بويضات ميتة وهي شابة، فكيف إذا كبرت ما تخرج بويضات؟ الحيض ما في حيض الآن، ما في بويضات، ما في حياة. وزكريا عليه السلام كبير في السن الآن، عمره 90 سنة أو 100 سنة، ما في مجال حتى للحياة، لكن الله عز وجل بعث الحياة في الحياة المنوية وبعث الحياة في البويضات، فلقحت حياة منوية الحية، حياة المنوية الحية لقح البويضة الحية فولد يحيى. ظل دخول الروح تحت إمرة الله، فإذا دخول الروح خروج الروح تحت إمرة الله، إذا الروح تحت إمرة من؟ بقي ماذا؟ المادة الوراثية. في قصة مريم عليه السلام، أخواني كلكم ربما لدرس علوم، هل درستم علوم أنتم في مثلا في الثانوية؟ أخواني تعلمون بأن المرأة في الخلايا الجنسية، تسمى الخلايا الجنسية، خلايا الجنسية فقط مكون من اكس اكس، تنتج بويضة اكس وبويضة اكس، عندها هي الخلية الجنسية مكون من اكس اكس، تنتج اربع بويضات اكس، هل ممكن تنتج واي؟ ما في مجال. الرجل اكس واي، الخلايا الجنسية تسمى اكس واي، ينتج حيوانين منويين اكس وحيوانين منويين واي، فينتج اربع حيوانات واي واي واكس واكس، اذا الواي لقح الاكس بويضة الاكس ينتج ماذا؟ ذكر. اذا الواي الثاني لقح الاكس كذلك في المرأة ذكر، اذا الاكس حيوان منوي لقح الاكس في المرأة ينتج ماذا؟ انثى. اذا الذكر لا ينتج الا اذا كان اكس واي والانثى اكس اكس. الآن مريم عليه السلام هل مسها رجل؟ البويضات تنتج ماذا؟ اكس، هاي كلها جينات كروموسومات، هاي مادة وراثية، ومع ذلك حملت باكس واي، من اين اتى الواي؟ المادة الوراثية الواي من اين اتت؟ الله عز وجل سبحانه قدر امر بيد الله، المادة الوراثية تحت امرة من؟ اذا كل قصة تمثل محور من المحاور، النار بقصة إبراهيم عليه السلام، الماء بقصة نوح عليه السلام، التراب بقصة داود عليه السلام، الريح بقصة سليمان عليه السلام، الروح خروجها بالمرض بقصة أيوب، بالإعدام بقصة إسماعيل، بالفك المفترس بقصة يونس عليه السلام، بدخول الروح بث الحياة في البويضات والحياة المنوية، قصة زكريا ما أدري وراها هي بقصة من مريم عليه السلام، كل أصولها تحت إمرة الله. إذا لماذا تستبعد؟ لو تأتي النجار تقول يا نجار كان عنده لوح فنجر، هذا هو الذي قام بنجارتها، تقول أيها النجار الآن أنت نجرت هذا؟ قال نعم. قلت له ماذا ما رأيك لو أنا فصلتها عن بعضها، هل تستطيع أن تركبها؟ ماذا يقول لك؟ يضحك عليك، يقول ماذا أنت ماذا تقول؟ أنت تتكلم من أين؟ تتكلم من عقلك أم من أين تتكلم؟ كانت هي لوح، كانت لوحا وأنا نجرتها، الآن أنت فككتها ما أستطيع أن أعيدها؟ هذه العقلية. وإذا الله عز وجل خلق الجن والإنس من أصول الأصل ما كانت هكذا، من النار خلق الجن، ومن التراب والماء والهواء والروح والمادة الواحدة خلق الإنس، بعد ما تفككت ما يستطيع يركبها مرة أخرى. ولذلك كل قصة أخوان تمثل محور من المحاور. إذا هذه القاعدة الثانية، إذا أردت أن تعرف المحاور فانظر إلى كل قصة، في كل قصة فإنها تمثل محورا من المحاور. الآن أتي أخوان إلى الأسئلة. جوائز كانها ما شاء الله مغرية. إخواني أخذنا نحن المحور اليوم محور ماذا؟ كل قصة مثل محور المحاور. الآن أتينا قصتي إلى سورة صاد، أريد أن أعرف ما هو محور قصة داود عليه السلام ومحور قصة سليمان. سؤال صعب، تفضل. الصورة كلها تدور حول الصبر. طيب. فصبر داود عليه السلام على ماذا؟ على الوجوب. عن ماذا؟ يعني عن الخطأ. عن الخطأ. رجع عن الخطأ، نعم. وأخطأ خطأ. فصبر نفسه. صبر ورجع. نعم. وقصة سليمان عليه السلام. قصة سليمان عليه السلام. صبر نفسه على ماذا؟ صبر نفسه على قضاء عن الخيول يعني. على خيول. وإذا قضاء الخيول. إيه؟ لأن الخيول يعني أشغلوه عن الطاعة. إيه؟ فصبر نفسه على ماذا؟ صبر نفسه على عن الدنيا عن قتلها، يعني قتلهم جميعا. حار حار شوي، حار حار، نريد أن نقتل بأكثر، نرفع درجة الحرارة شوي. أقصد أنه هو أثر يعني ما عند الله. نعم. عن الدنيا يعني. نعم. ما عنده نفسه. نعم. نفسه يعني. نعم. آثر حب الله عز وجل على محب نفسه. تفضل تفضل. الآن إخواني في سورة مريم، في سورة مريم من يذكر لي بشارتين من البشارات في القصص، في قصص سورة مريم بشارتين من القصص. تفضل. ما هي بشارة زكريا؟ الغلام هذا ما هذا الغلام بعد أن ظن أنه لن ينجي بعيد. نعم، شيء ما يخطر في ذهن الله عز وجل يحقق لها، فتكون بشارة في خضم الفتن. ما هي البشارة الأخرى مثلا؟ بشارة أخرى لمريم كذلك يعني ولد، يعني ما كانت في بالها أنها تستطيع تنجي بدون. هل هاي بشارة بالنسبة لها أم بالنسبة لها مصيبة؟ بالنسبة لها مصيبة. إذا ما هي البشارة في قصة مريم؟ لا حي ولا شيء. وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليها رطبا جنيا. عليك اي نعم. فما هي البشارة؟ البشارة من الذي خاطبها؟ الله. هو الذي خاطب الله عز وجل فناداها من تحتها الله تحزني. الله عز وجل هو الذي من تحتها؟ لا، الجني المولود. المولود، نعم. إذن ما هي البشارة التي قد تستشفها من قصة من قول عيسى عليه السلام لأمه؟ البشارة أنه الرب جعل من تحت مريم سرية. يعني ما هي البشارة قد في خضم الفتن تأتيك بشارات من قبل من؟ من قبل الله. كيف؟ مثل يعني كيف تأتي من قبل الله؟ لابد من خلال وسائل، فما هي من الوسائل التي رأيتها مثل ناداها من؟ توجد بشارة أخرى كذلك، قصة أخرى في هذه السورة في قصة موسى عليه السلام، هل توجد بشارة؟ قصة موسى عليه السلام قربناه نجيا صح؟ إيه؟ فما هي البشارة التي تستشفوها؟ قصة موسى عليه السلام في يحيى، قصة يحيى في بشارة؟ إنا نبشرك، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كيف تطبق؟ نعم، كيف تطبقها في حياتك أنت في خضم الفتن؟ طب ما هيتيك ولد اسمه يحيى، سميه يحيى، فما هي البشارة التي تستشفها من بعد أن قضى عليه الأمل يعني بشره الله بالولد يعني سيحيى من الحياة؟ نعم، الأسماء تستبشر بالأسماء، قد تكون مثل فتكون استبشار بالأسماء. رش شو شو شو تفضل في صورة في صورة الأنبياء أخواني، في صورة الأنبياء من يذكر لي بشارة، من يذكر لي عفوا محورين في صورة الأنبياء، كل قصة تمثل محورا. تفضل. قصة إبليس في صورة في صورة الأنبياء. ها صورة الأنبياء. إيه نعم. ممتاز. بزورة الأنبياء عندنا قصة البعث صح؟ نعم، المقصد هو البعث. البعث صحيح. هل يعني ممكن أن تذكر لي مثل ما هي ما هو محور أو ما هو محور قصة إبراهيم في موضوع البعث؟ قصة إبراهيم. لما الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم في سورة الأنبياء؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتصبر. سورة الأنبياء مقصدها البعث وليس الصبر. ما في سؤالك بالضبط شنو هي؟ عفوا. سورة الأنبياء مقصدها البعث. فذكر الله عز وجل عدة قصص. ذكر منها قصة إبراهيم. فما علاقة قصة إبراهيم موضوع البعث؟ قصة نبي الله إبراهيم. نعم. واحد ثاني جاوب. تفضل. في قصة إبراهيم يعني ينال كوني بدر وسلاما على إبراهيم. نعم، فماذا فيها؟ ما هو المحور؟ المحور هنا في أصل أن النار خادعة. نعم، النار تحت إمرة الله، هذا أصل النار تحت إمرة الله. نعم، وكذلك قصة داود ماذا فيه؟ في وهذا أيضا خادعة لأن الجبال تحت إمرة الله. نعم، وما علاقة الجبال موضوع البعث؟ ما علاقة الجبال بموضوع البعث؟ لأنه من الأصول يعني التي خلق من الإنسان، يعني الإنسان خلق من الجبال، التراب التراب تحت إمرة الله عز وجل. صحيح، إذا أصل التراب تحت إمرة الله والنار تحت إمرة الله. تفضل. نعم، جزاك الله خيرا. هو مدار الجبال.